بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. حدث قال باب كما قرأه عندك هذه الزيادة؟ لا، كما قرأه هي نسخة أخرى كما قرأه. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، هذا كما تقدم معنا كتاب الوحي، وفيه بيان بدء الوحي وكيف كان، وقد تكلم الإمام البخاري رحمه الله عن كيفية الوحي، ومن ذلك هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، ومعنى يعالج من التنزيل شدة أي أنه كان إذا سمع الوحي من جبريل يشتد عليه صلى الله عليه وسلم في حفظه أن يحفظه، يثقل عليه ويشتد عليه حفظه، حينئذ فكان إذا قرأ جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة جبريل لا يستمع، خشية أن يفوته شيء من الوحي ولا يحفظه، فإذا قرأ جبريل فكان صلى الله عليه وسلم لا يستمع، وإنما يقارن قراءته مع قراءة جبريل حتى لا يتفلت منه حفظ القرآن. فنهاه ربه تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك، لا تحرك به بالقرآن لسانك مع قراءة جبريل. لماذا؟ لتعجل به، تتعجل القراءة مع جبريل حتى لا تنسى. ثم طمنه ربه عز وجل بأنك لن تنسى القرآن، ولذلك قال هنا في السورة الأخرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فبشره الله عز وجل بأنه سيجمع القرآن في قلبه وصدره، وأنه تبارك وتعالى لن ينسيه القرآن إلا ما شاء الله، كما أنه قد ثبت فيما صحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم ذات يوم فسقطت منه آية، فلما فرغ قال أفي القوم أبي أحفظ الصحابة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ما منعك، يعني ما منعك أن ترد علي في الآية التي سقطت مني؟ وهذا من قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فكان من هذا الاستثناء ما نسيه حين صلى إماما فسقط منه من حفظه بعض الآيات، حتى استنكر على أبي سكوته لماذا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، جمع القرآن في صدرك وقرآنه قراءتك له، أي أن الله تكفل بأنه سيجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيسهل عليه قراءته. إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدره وقرآنه قام وتقرأه. فإذا قرأناه، أي إذا قرأ جبريل، فاتبع قرآنه لا تعجل، تمهل، استمع وأنصت، ثم بعد ذلك اقرأ. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز أن يقرأ حافظ القرآن مع شيخه، بل الواجب أن يسمع وينصت. وبعض الناس في بعض البلدان يحفظ طلابه وأبناءه بأن يقرأ مع القارئ، هذا لا يجوز. وهذا الذي نهي عنه صلى الله عليه وسلم أن يفعله، بأن يقرأ مع القارئ، وإنما الواجب أن تسمع وأن تنصت. ولذلك اتفق العلماء على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، اتفق العلماء على أن هذا في الصلاة، وعليه كثير من أهل العلم أن وجوب الاستماع للقرآن إنما هو في الصلاة، وقد حقق ذلك جماعة من علمائنا منهم العلامة الشيخ الألباني وغيره رحمة الله عليه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ كما قرأه، أي كما قرأه جبريل. نعم. باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول الإمام البخاري حدثنا عبدان بإسناده إلى يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد. وهذا الحرف عند المحدثين حاء هو معناه أن الحديث له إسنادان ويرويه المؤلف عن شيخين، فاسمه حرف الحاء يسمى عند النقاد تحويل الإسناد، أي ومن طريق أخرى. فالطريق الأول يرويه البخاري عن شيخه عبدان، وفي الإسناد الآخر يرويه البخاري عن شيخه بشر بن محمد. هذا معنى حرف الحاء، وهو تحويل الإسناد، وأن المؤلف سواء البخاري أو غيره يروي هذا الحديث من طريقين وربما أحيانا من أكثر. نعم. وذكر فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي هذا بيان أنه ينبغي على المسلم المؤمن أن يجد في أوقات العبادة التي هي مفضلة في زمانها على غيرها، ومن ذلك رمضان، فيجد فيه، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم يجد في الطاعة في سائر العام، إلا أنه في رمضان تزيد طاعته ويزيد جوده صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر كما سيأتي معنا إن شاء الله شد المئزر واعتزل، شد المئزر واعتزل نساءه. فيبالغ عليه الصلاة والسلام في العبادة رجاء أن يدرك ليلة القدر، ويبالغ في رمضان رجاء بركة ما جعل الله عز وجل في هذا الشهر المعظم. نعم. باب. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. نعم، هذا في المدة التي مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المدة التي كانت في صلح الحديبية. فحينئذ كان أبو سفيان رضي الله عنه في هذا الوقت كان لم يسلم بعد، فأرادوا أن يقلبوا البلاد التي حولهم ومن نأت عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ أرسلوا إلى هرقل. نعم. فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. نعم، هذا من ذكاء ذاك الحاكم أنه جعل أبا سفيان أمامهم وجعل أصحابه خلفه حتى لا يتوافقوا بأعينهم ونظراتهم على ماذا يتكلمون، فجعلها هذا أمامهم وجعل أصحابه خلفه. وفي هذا إذا تأملتم في قوله حين قال هرقل إن كذب فكذبوا، فيقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذب لكذبت عنه. يعني هذا يدل على أن العرب كانوا في الجاهلية يراعون خصال الخير كإكرام الضيف وكالشهامة ونصرة الضعيف وكالدفع عن العرض وعن المظلومين وما أشبه ذلك من خصال الخير. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم مبينا خصال الخير التي تكون في الجاهلية كيف تؤثر في الإنسان عند إسلامه، فقال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، رواه البخاري كما سيأتي معنا. خياركم في الجاهلية الذين عندهم الآداب والأخلاق الحميدة في الجاهلية إذا أسلموا فإن هذه الأخلاق تنفعهم، فإذا كان هؤلاء مع كفرهم يأنف الرجل أن يكذب فما بالك بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يرتضي لنفسه الكذب وقد كان الكفار يأنفون منه. نعم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان نعم. في هذا مسائل تتعلق بفقه الاعتقاد وفقه الآداب. هرقل يسأل يريد أن يستثبت هل هذا النبي عليه الصلاة والسلام صادق في دعواه أم كاذب، فيسأل بعض الأسئلة فيقول في أول سؤاله كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، نسب طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت من نكاح لا من سفاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هكذا صححه الألباني رحمة الله عليه. إذن ما معنى ذو نسب؟ أي أن نسبه طاهر، لم يتعاطى الفاحشة أحد من نسائه من أمهاته، وإن علونا منذ أن بعث الله عز وجل نبيه آدم، لم يصبني من نكاح من سفاح الجاهلية شيء. وهذا من طيب النسب، أن الله سبحانه وتعالى يهيئ النسب الطيب لأنبيائه ورسله. ولذلك تكلم العلماء في تفسير قوله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فذكر كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وقد أجمع أهل التفسير على أن خيانة زوجتي لوط ونوح هي خيانتهما في الكفر، لا أنهما ارتكبا الفاحشة. ثم سأله هل الضعفاء أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم حين جاء بالدعوة ودعا إلى الإسلام؟ من أول من أسلم وآمن، الضعفاء البسطاء أم أهل الغنى وأهل الثراء وأهل الملك والعزة؟ فقال له بل ضعفاؤهم. وهكذا أتباع الأنبياء كما سيأتي. وهنا نفهم لماذا يقدر الله عز وجل أن يكون أتباع الأنبياء هم الضعفاء، بعد ذلك قد يأتي الأشراف والأقوياء وأهل الغنى وأهل الملك وأهل الجاه قد يأتون، ولكن في البداية يبتدئ الإسلام من الضعفاء. ولذلك إذا رجعت تجد أن الضعفاء هم من أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال وغيره من الضعفاء الذين لضعفهم كانت قريش تعذبهم في بطحاء مكة. ونحن إذا أردنا أن نقيس الأمور بعقولنا الضعيفة نقول كان الأولى أن يتبع الأنبياء الضعفاء أم الأشراف والأقوياء؟ بعقلك تقول لا، الأشراف والأقوياء وأهل الوجاهة وأهل العز وأهل الملك. ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله جعل الضعفاء هم الأصل في القيام بهذا الدين. لماذا؟ هذا هو معنى اليقين، هذا الدين هو دين الله، فالله جل وعلا يمكن لدينه بأضعف خلقه. فإذا أردت أنت أن تقيم دين الله وأنت تظن أن ذلك لا بد من القوة ومن قبل أن تقوم بأمر الله، فأنت مخالف لتقدير الله ولشرع الله. ولذلك انظر، كان الكفار يستنكرون على الأنبياء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما نرى اتبعك إلا الضعفاء. إذن من أين يأتي التمكين؟ من العلم والدين ولذلك إذا رجعتم إلى سورة البقرة فإن الله تعالى يقول هناك: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طلبوا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل معه ونجاهد، أرادوا الجهاد. طيب حينئذ استجاب لهم نبيهم فقال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تريدون الجهاد؟ الله أرسل لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ماذا ينظرون؟ يظنون أن إقامة الدين وأن الذي يرقص الناس وأن التمكين لابد له من إيه؟ يكون جيبه عمران مليء الجيب. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قدم العلم على الجسم. إذن التمكين في الأرض بماذا؟ بالعلم. إذن لو صار عندك الملايين وأنت جاهل بدين الله حينئذ يمكن الله لك؟ أبدا. نعم نحتاج المال، ولكن متى تحتاج المال؟ لدين الله وللدعوة وتجاهد في سبيل الله، حين تحقق ما أمرك الله به من الاعتقاد الصحيح ومن العلم النافع، حينئذ يمكن الله لك ويأتي المال ويأتي الخير ويأتي الرزق ويأتي ما يريده الله لك من التمكين. ولذلك على من يحمل الدعوة ويدعو إلى الله أن لا يتشبه بهؤلاء اليهود. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذا ظننت أن الدين يقوم بالماديات فلك شبه باليهود، وأما صاحب السنة فيعلم أن الدين يقوم بالعلم ولو بالضعفاء. نعم. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. انظر، هذا يعلم من استقراء الكتب وقراءة الكتب أن أتباع الرسل من هم؟ الضعفاء. ولذلك تجد المخالفين للسنة حين يريد أن يدعو الناس ينظر: هذا الرجل صاحب وجاهة أعتني به، وهذا الرجل مسكين أهمله، هل هذا دين؟ هذا ليس بدين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه العجوز كما في صحيح البخاري، كانت تأتيه الجارية في عقلها شيء فتأخذ بيده فتنطلق به في سكك المدينة فينطلق معه حتى تقضي حاجتها. إذن حين يقوم أصحاب الدعوة بتخصيص الناس للوجاهة وللمال ويهملون سائر المسلمين فهذه ليست دعوة سنية بل هي دعوة بدعية، وإن تسمى صاحبها بما تسمى. نعم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هكذا فهم هذا الرجل وأن ملكه زائل. إذا كان كلامك صحيح فإنه سيملك ما تحت قدميه، أن الأرض يورثها، أن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فهكذا العاقبة لأهل التقى والأهل الإسلام. وقد كان هرقل حين قال هذا من أقوى أهل الأرض، ومع قوته علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدميه، ثم قال لو كنت أستطيع أن أخلص إليه دون أن يضر أو دون أن يزول ملكه أو دون أن يعتدى عليه، قال لتجشمت لقاءه حتى أغسل عن قدمه. وهذه الأمنية لم يحققها، وخاف على ملكه فمات كافرا ولم يسلم وقنع بدنياه، نسأل الله السلامة. كم مضى عندك في الدرس الأول؟ 25. كم عندنا احنا في الدرس الأول؟ 3 باقي 5. باقي 5 دقائق. كم؟ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعد به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله. وقد استدل أهل العلم بهذا على أنه لا بأس أن يمس الكافر كتابا فيه آية أو آيتين ونحو ذلك، ولكن لا يجوز للكافر أن يمس القرآن. ولذلك يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أتانا يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو حتى لا تناله أيد العدو، فلا يجوز للكافر أن يمس القرآن، وإنما يجوز له أن يمس الكتاب والرسائل وإن كان فيها آية أو آيتان من كتاب الله. واحتج الفقهاء بهذا الحديث على هذا. ثم قوله سلام على من اتبع الهدى، بعض المتكلفين قد يمازح صاحبه يقول سلام على من اتبع الهدى، وهذا بدعة. أن تلقي السلام على المسلم بهذه الصيغة هذه بدعة في دين الله. هذه الصيغة مخصوصة إذا ألقيت السلام على الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري قال لا تبدأ اليهود بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. إذن لو أنا ابتدأت يهوديا أو نصرانيا أو مشركا ماذا أقول؟ سلام على من اتبع الهدى. هكذا الأنبياء، نبي الله موسى يقول حين تكلم مع فرعون، والسلام على من اتبع الهدى. لكن لا يجوز شرعا أن تبدأ الكافر بالسلام الشرعي، تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا يجوز. والعكس صحيح، ولا يجوز أن تقول للمسلم سلام على من اتبع الهدى، وإنما هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فإن عليك إثم الأريسيين، هؤلاء من شعب ذلك الرجل الكافر. وقيل الأريسيين نسبة إلى بعض علمائهم وهو أريس، وقيل غير ذلك. قال وكتب إليه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة نستوي فيها نحن وأنتم في وجوب الالتزام بها. ما هي هذه الكلمة؟ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا تعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. نقف هنا.